بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الإجارة. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب في من باع بيعتين في بيعة. قال أبو داود رحمه الله: باب في من باع بيعتين في بيعة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. فبيذكر هنا يقول الإمام الخطابي رحمه الله: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزعي، قال هو مذهب فاسد، وذلك لما يتضمنه هذا العقد من الغرر والجهل. قال: لما يتضمنه هذا العقد من الغرر والجهل. فكما بيذكر هنا الإمام الخطابي رحمه الله، قال: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين. أوكس الثمنين أي أنقص الثمنين، يبقى أقل الثمنين، أي أقل الثمنين. يبقى معنى الرواية: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. يبقى نقول باع بيعتين في بيعة يبقى له أوكس هاتين البيعتين، يعني أقلهما ثمنا، أو حيكون في هذه الصورة حيحوز على الربا. ده ظاهر الكلام. ولذلك كما قال: لا أعلم أحد من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزعي وهو مذهب فاسد، قال: وذلك لما يتضمن هذا العقد من الغرر والجهل. ولذلك وردت رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة. يبقى لما ذكر الإمام الخطابي رحمه الله قال: لا أعلم أحدا قال بظهر هذا الحديث، رغم أن الرواية رواية يعمل بها بالنسبة للأحكام الفقهية، ولكن مع ذلك يعني لماذا قال ذلك الإمام الخطابي؟ يبقى الورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة، والنهي بيقتضي الفساد والبطلان. النهي بيقتضي الفساد والبطلان. يبقى نهى عن بيع المنابذة، نهى عن بيع الملامسة، كل هذه بيوع قلنا بيوع خاطئة، هذه كلها بيوع خاطئة، وبالتالي نقول أن الشارع نهى عن هذه البيوع. وكذلك أيضا هذه الصورة نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة لورود هذه الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيشبه أن يكون ذلك في حكومة في شيء بعينه، كأنه أسلفه دينارا في قفيز بر إلى شهر، فلما حل الأجل وطلبه البر قال له: بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى شهرين. قال: فهذا بيع ثاني، وقد دخل على البيع الأول، فصار بيعتين في بيعة. قال: فيردان إلى أوكسهما أي أنقص الثمنين. قال يعني بيذكر كده الصورة دي تكون إزاي: من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسهما أو الربا. قال: يشبه أن يكون ذلك في حكومة في شيء بعينه، كأنه أسلفه دينارا في قفيز بر إلى شهر، فلما حل الأجل وطلبه بالبر قال له: بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى شهرين. قال: فهذا بيع ثاني، وقد دخل على البيع الأول. يبقى البيع الأول قال في شيء كأنه أسلفه دينارا في قفيز بر إلى شهر، فلما حل الأجل وطلبه بالبر قال له، يبقى كأن طبعا الصورة الأولى صورة السلم، يعني صورة السلم، قال كأنه أسلفه دينارا في قفيز بر إلى شهر. يبقى بيع السلم دايما هو نقول بيع موصوف الذمة، وبيكون المال بيدفع بأكمله في سلعة موصوفة في الذمة، وبالتالي اشترى بر منه، ونقول البر ده حيوفيه هذا البر بعد شهر، في هذه السلع بعد الشهر، لكن بيدفع المال الآن، يدفع المال الآن، يبقى ده بيع سلم، هذا هو بيع سلم. فقال كأنه أسلفه دينارا في قفيز بر إلى شهر، كأنه اشترى منه بيع السلم ده، وعلى أساس أنه هياخد السلعة بعد شهر. ولكن في الحالة دي نقول أنه بيدفع الثمن بالكامل عشان يبقى بيع سلم. وقلنا أن بيع السلم صورة من صور بيع المعدوم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم، يبقى نهى عن بيع المعدوم. ولكن هذه صورة مستثناة، قلنا صورة بيع السلم ده صورة مستثناة، أن فين السلعة، سلعة غير موجودة عند التعاقد. ولكن كل ما في المسألة أنه يدفع الثمن بالكامل، والسلعة تكون موصوفة بأوصاف منضبطة في الذمة إلى أجل يتفق عليه الأطراف. فقال لما حل الأجل قال وطلبه بالبر، يبقى فين السلعة؟ قال له بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى شهرين. يبقى كأنه كده قال له لك قفيز بر، يبقى أنا هشتري منك بقفيزين ولكن إلى شهرين. فهذا بيع ثاني، وقد دخل على البيع الأول فصار بيعتين في بيعة. قال فيردان إلى أوكسهما، أي أنقص الثمنين. فإن تبايع البيع الثاني قبل أن يتقابض الأول كانوا مربيين، يبقى ده نوع من أنواع الربا. يبقى نقول كده قفيز بر بقفيزين إلى أجل. قلنا طبعا الأجناس الربوية يعني مثلا بمثل وأدم بيد، لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها طبعا النسيئة، لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النسيئة. قال الخطابي رحمه الله تفسير ما نهى عنه من بيعتين في بيعة على وجهين. الإمام الخطابي رحمه الله يفصل الكلام ده وبيقول يعني يا ترى ايه البيعتين في بيعة. قال والله لها أوجه. الوجه الأول قال أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة أو نسيئة بخمسة عشر، فهذا لا يجوز لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختار منهما فيقع به العقد، وإذا جهل الثمن بطل البيع. يبقى نهى عن بيع بيعتين في بيعة. ايه الصورة؟ يبقى ايه الصورة؟ قال هذه صورة من الصور كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله، أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة أو نسيئة بخمسة عشر، فهذا لا يجوز لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختار منهما فيقع به العقد، وإذا جهل الثمن بطل العقد. قال القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام، أما لو قال قبلت بألف نقدا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك. يبقى الصورة الأولى دي بيذكر الإمام الخطابي رحمه الله دي صورة لا تجوز، لأن دي صورة بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة. يبقى نقول له والله نقول الشيء ده يعني بالنقد بعشرة وبالتقسيط مثلا بخمستاشر، نقد بعشرة وبالتقسيط مثلا بخمستاشر. يبقى هو دي اعتبرها البعض بيعتين في بيعة، اعتبر البعض دي بيعتين في بيعة. طب المفترض دي على الصورة دي، يبقى المفترض كله والله السعة دي بعشرة نقدا فقط ويقف، أو نقول نسيئة بالأجل بخمستاشر خمسة عشر يبقى يقف عند ذلك، لكن ما يجمعش بين الوجهين يقول بالنقد بعشرة أو بالتقسيط بخمستاشر. فالإمام الخطابي رحمه الله يقول دي صورة بيعتين في بيع. ولكن طبعا نرد ذلك المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام، هي فعلا الصورة دي تبقى ممنوعة في حالة أنهما افترقا ولم يتفق على الصورة. يبقى نقول لو عرض عليه صورتين دلوقتي قال له بالنقد بعشرة وبالتقسيط بخمسة عشر، فلو المشتري أخذ السلعة كده دون أن يقف على صورة من صور التعامل ده، يبقى هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يبقى ده أساسا قبل ذلك على الإبهام. هو أخذها إزاي؟ لو أنا دلوقتي هنسجل كده أن هذا المشتري الفلان فلان مثلا اشترى السلعة، طب أنا هسجل كده يا ترى أخذها بالتقسيط ولا أخذها هياخدها بالنقد، لا ندري مش كده. يبقى لازم إحنا لما يفترق يفترق على صورة، إما أن هي قال هاخدها بالنقد، إما أن هو هيقول أن أنا أخذتها بالتقسيط، يبقى دي صورة تجوز. أما إن كان على الإبهام فلا تجوز. لا طب العرض الأولاني لما قال له دي بعشرة بالنقد ودي بخمسة عشر بالتقسيط، نقول أساسا الصورة ده صورة بيان ليس فيها شيء، يعني مش هتبقى دي هي صورة بيعتين في بيعة. فيعتني في بيعة لو افترق قبل ما يحددها الصورة اللي هم على أساسها تم البيع، هي بالنقد ولا التقسيط، يبقى فلان ده لما أخذ السلعة قبض السلعة يبقى لا يخترق إلا وقد حدد الصورة، إما أن أنا أخذتها بالنقد إما أن أنا أخذتها بالتقسيط، يبقى ده معنى الكلام. أما إيه افترق دون أن يحدد الصورة التي افترق عليها بنقد أو التقسيط يبقى هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لذلك كما قال المسألة مفروعة أنه قبل على الإبهام، أما لو قال قبلت بألف نقدا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك، هذا صحيح. يبقى مش هنقول مجرد العرض كده ان انا والله السيارة دي بالنقد بخمسين ولو بالتقسيط على سنة بستين، لو بالتقسيط على سنتين يبقى بسبعين، يبقى كل ده بيان ما تمش من خلاله العقد، ولكن دي كلها بيان زي ما بيتم الإعلان مثلا على السلعة كده يقول لك والله نقدا بكذا وبالتقسيط بكذا، كل ده بيان، كل ده بيان. أنا كأني بأضع لك الصور، صور التعامل، عايز تعامل بالنقد اهي، عايز تعامل بالتقسيط على سنة، عايز تعامل بالتقسيط على سنتين. لكن المشتري لما يجي يشتري السلعة لازم يحدد صورة من هذه الصور، لا يفترق إلا بعدما يحدد صورة من تلك الصور. أما أنه أخذ السلعة كده ولا هرد عليك نقول له لا، يترد عليه الآن. يعني زي ما احنا ذكرنا مسألة الصرف، يبقى في مسألة الصرف قال له والله احنا أخذه وبعدين أرد لك المال، يقول لك لا لازم يدا بيد في نفس المجلس، يبقى في نفس المجلس. يبقى نقول الفرق إيه؟ أنه لو افترق عن المجلس يبقى لا صح التعامل ده، يبقى لو تمت وأنهى المعاملة في المجلس يبقى صحت هذه الصورة، يبقى صحت هذه الصورة. هنا الطريقة ان احنا عرضنا عليه صور البيع، صور البيع وما تمش البيع، البيع مش هيتم الا بعد الاتفاق ويتم القبض، ويتم القبض. يبقى لو تم قبض السلعة يبقى نقول ان المشتري يقوم بقبض السلعة مع تحديد صورة التعامل. لو نقول افترق دون ان يحدد صورة التعامل يبقى هذه صورة نهى عنها الشارع، دي صورة نهى عنها الشارع. لذلك قال المسألة المفروض أنه قبل على الإبهام، أما لو قال قبلت بألف نقدا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك، وبالتالي افترق كده وقال أنا هاخدها بالتقسيط على سنة، تقسيط على سنة افترق، يبقى تم الداء هذه، يبقى البيع صح في ذلك. يقول والله طب بعد كده راح وشاور البعض واتصل بيه قال أنا هاخدها بالنقد، يقول له لا افترقتم على كده، يبقى في الحالة دهيت ما يجوزش تغير الصورة إلا أنه يقوم برد المبيع ومع قبول البائع لذلك الأمر، كأنه فسخ البيع ثم يتمم البيع مرة ثانية. لكن هو بعد ما يذهب كده يغير رأيه يقول له لا احنا افترقتم دلوقتي وصح البيع، تم البيع يعني تم البيع، فعلى ذلك لا كلام في المسألة بقى، لا كلام. هنقول والله هو عايز بقى يغير صورة التعامل، يبقى في الحالة دي نقول له ترد المبيع مع قبول البائع لذلك، إن قبل ذلك الأمر يبقى كأننا فسخنا البيع زي الإقالة كما بينا، وبعد كده كأنهما بيتفقا من جديد، بيتفقا من جديد. لكن ما يجوزش بعد إن ما افترق كده يغير بقى الصورة، لأن الصورة التي افترق عليها يبقى هي دي صورة البيع الصحيح. فده كان واجب من الأوجه أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة أو نسيه بخمسة عشر، يبقى نقول له مش على الإطلاق الكلام ده لو افترق على الإبهام دون أن يحدد الصورة، أما إن حددت الصورة فعلى ذلك لا حرج في هذا الأمر. ثم قال الإمام الخطابي رحمه الله وجه الثاني أن يقول بعتك هذا العبد عشرين دينارا على أن تبيعني جريتك بعشرة دنانير، قال فهذا أيضا فاسد، لأنه جعل ثمن العبد عشرين دينارا وشرط عليه أن يبيعه الجرية بعشرة دنانير، وذلك لا يلزمه، وإذا لم يلزمه ذلك سقط بعض الثمن، إذا سقط بعضه صار الباقي مجهولا. يبقى ده ما يطلق عليه العلماء بيع وشرط، بيع وشرط بيعتبروها أيضا بيعتين في بيعة، يبقى بيع وشرط لا يجوز اللي هو البيع والشرط زي السلف والبيع، هذا أيضا لا يجوز، يبقى بيع أو سلف وبيع لا يجوز، بيع وشرط يبقى أيضا ده لا يجوز، لا يجوز. يبقى قال له هبيع لك ده بكذا واشترط عليه انه يبيع له كذا بكذا او الحاجه بعينها مثلا بكذا، فقال طبعا ده دي صورة بيعتين في بيع، هذه بيعتين في بيع. يبقى كل بيعه لابد ان تكون منفصله وكانها لا علاقه، لا تشترط اننا لا نتمم هذا البيع الا بهذا الشرط، يبقى نقول قال بعتك هذا العبد بعشرين دينارا على أن تبيعني هذه الجارية بكذا. طب مش هيبيع له الجارية؟ يبقى كده كأنه يقول لا، يبقى كأنه أوقف صحة البيع على البيع الثاني، على البيع الثاني. يبقى هيبقى فيه نوع من أنواع الجهالة، وبالتالي هذه بيعتين في بيع بصفة عامة، وبالتالي يبقى هذه لا تجوز. قال هذه لا تجوز، يبقى دي صورة بيع في أو بيعتين في بيعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نهى عن بيع وشرط وعن بيع وسلف، وهما هذان الوجهان، يبقى بيع وشرط أو بيع وسلف، يبقى عقدين في عقد واحد، بيعتين في بيعة، بيعتين كده في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. زي بالضبط كده لما نيجي نشتري ذهب بالخرز، ده بيعتين في بيعة، لأن الذهب نقول بيعة مفترض منفصلة عن الخرز، لكن بيع دي صورة بيعتين في بيعة، أنا أخذناها طبعا في صورة الصرف، لكن دي أيضا من صور بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة، بعملك حاجتين في بيعة واحدة، على الرغم أن دي كلها لا بد أن يكون بيع منفصل، هذا بيع منفصل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذهب بالذهب، يعني ربا إلا هاء وهاء، وبالتالي بقى هنا الذهب لما هنشتريه بالمال يبقى دي مسألة صرف منفصلة تماما، دي مسألة صرف، والتانية أساسا الخرز ده مسألة بيع، فأصبحت دلوقتي بيعتين في بيع، بيعتين في بيع. ده بالإضافة أن هي صورة خاطئة بالنسبة للصرف، بالنسبة للتوصيف في مسألة الصرف خاطئة، لأن الذهب يبقى بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد، الذهب بالفضة نقول والله كيفما شئتم، ولكن كان يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة الصرف. يبقى لما بشتري الذهب يبقى لا يجوز أن نشتري الذهب إلا نقدا، لا يجوز في النسيئة، لا يجوز في النسيئة، لأن دي مسألة صرف، يبقى دي مسألة صرف، يبقى زي تغيير العملة بنقوله. والخرز ده بيع سلعة، بيع سلعة، يبقى على ذلك يبقى دي بيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعة. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب في النهي عن العينة، قال باب في نهي عن العينة، ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، قال لا ينزعوا حتى ترجعوا إلى دينكم. قال إذا تبايعتم بالعينة، قال في ذلك التاجر باع السلعة بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن، ده بيع العينة، ده بيع العينة، وبالتالي يبقى بيع العينة ايه معناها؟ يبقى اشترى كده سلعة، اشترى مثلا ثلاجة، قال له والله تشتري الثلاجة دي ب1200 بالتقسيط، 1200 اشترى الثلاجة دلوقتي ب1200 بالتقسيط، بيع صحيح. طبعا بيع الآجل ده بيع صحيح طالما بيتم القبض، دايما كده البيع، البيع يبقى نقول والله نقدا يبقى السلع حاضرة والثمن حاضر، يبقى البيع الفوري ده أو البيع النقدي السلع حاضرة والثمن حاضر، بندفع الثمن وبالتالي بيتم قبض السلعة، يبقى ده بيع النقد اللي احنا نقوله عليه. صورة تانية بيع التقسيط، السلعة حاضرة والثمن غائب أو جزء من الثمن غائب، يبقى بيع التقسيط كده، يبقى السلعة حاضرة والله هتاخد الثلاجة مثلا أو السيارة تدفع جزء أو لم تدفع شيء، يبقى نقول الثمن كله غائب أو جزء منه غائب، يدفع جزء منه وجزء بيع التقسيط، أو ما بدفعش شيء، يبقى في الحالة دي تم قبض السلعة ويبقى حاجة إيه الثمن هو الغائب، سواء الثمن بأكمله أو جزء منه. بيع السلم، الثمن كله حاضر والسلعة هي الغائبة، يبقى السلعة غائبة ولكن الثمن كله لابد أن يكون إيه حاضر، يبقى ده بيع صحيح، يبقى البيع الأول النقدي الثمن حاضر والسلعة حاضرة، بيع التقسيط ويبقى السلعة حاضرة والثمن غائب أو جزء منه غائب، بيع السلم يبقى نقول الثمن كله حاضر ولكن السلعة غائبة، يبقى كل دي ثلاث صور تصح. بيع بقى نقول هنا الكالئ بالكالئ، ان السلعة غائبة والثمن غائب او جزء منه غائب، يبقى ده الكالئ بالكالئ. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الدين بالدين او الكالئ بالكالئ، هو ده دين بدين. ما فين السلعه؟ يبقى السلعه في الذمه. طب فين المال؟ مش مكتمل كله، يبقى في الحاله دي ما بياخدش اي صوره من الصور الثلاثه. يبقى الصور الثلاثه دي صور صحيحه، ادي نقدا او بالتقسيط او اللي هي بيع السلم بهذه الصور. اما بيع الكالئ بالكالئ يبقى السلعه غائبه والثمن غائب، نقول لا، او اللي هو نقول عنه الدين بدين، يبقى هذا لا يجوز. بيع العينه هنا يبقى هيشتري بالاجل، هيشتري بالاجل ويشترى بالاجل، نقول الثلاجه دي ب 1200 بالتقسيط، وثم قام ببيعها. التاجر قال له عايز تبيعها، انا هشتريها منك، اشتريها منك ب 900. فعلى ذلك بدا بيع العينه، هذا بيع العينه. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينه، اذا تبايعتم بالعينه، يبقى بيع العينه كده اشترى السلعه بالتقسيط وبعد ذلك باع السلعه بالنقد، باع السلعه بالنقد. يبقى دي نهى عن ذلك النبي، او غالب العلماء قالوا بحرمه هذا البيع، حرمه هذا البيع. يبقى التاجر باع السلعه بثمن الى اجل ثم اشتراها من المشتري باقل من ذلك الثمن بالنقد، يبقى نقدا، يبقى دي بيع العينه. قد ذهب الى عدم جواز بيع العينه مالك وابو حنيفه واحمد، وجوز ذلك الشافعي وأصحابه. الشافعي رحمه الله لما جوز هذه الصورة على أساس أن هي من ناحية الشكلية صحيح البيع، استوفى الأركان، يعني البيع صحيح استوفى الأركان، يعني بمعنى أنه لما اشترى السلعة بالتقسيط نقول تنطبق عليها يعني الشروط كلها. يبقى ادي الثمن طبعا هنا معلوم، وادي الاجل هنا معلوم، وادي كذلك ايضا رضا الاطراف والسلعه مملوكه والقدره على التسليم الى غير ذلك من شروط صحه البيع، فكل الشروط مستوفاه، يبقى هذا بيع صحيح، هذا بيع صحيح. الماء نقول له ادي اللي بيبيع السلعه، نقول مالك للسلعه والثمن محدد، لم يفترق البائع والمشتري الا وقد حدد ايه يعني ادي الثمن وصوره التعامل وادي التسليم والقبض لغير ذلك من الامور، فيبقى صوره صحيحه. انا ملكت السلعه الان، هل يجوز لي ان اتصرف فيما املك؟ يجوز لك ان تتصرف فيما تملك، وبالتالي قام بيعها بالنقد. نقول له لما قام ببيعها بالنقد هي مش مملوكه للمشتري، اصبحت مملوكه للمشتري، يبقى دخلت في ملكيات، يبقى جاز له ان يتصرف فيها. من ضمن تصرفاته هو التصرف بالبيع، فعلى الظاهر كده الصوره صحيحه. يبقى على الظاهر كده بنقول العقد من الناحيه الشكليه صحيحه، صحيحه، لكن نقول لا، وبالتالي اللي صحح بيع العينه صحح بيع العينه لان الشروط مستوفاه او الاركان مستوفاه، ولكن غالب العلماء على التحريم. قال ذهب الى عدم جواز بيع العينه مالك وابو حنيفه واحمد بن حنبل، وجوز ذلك الشافعي واصحابه، جوز ذلك الشافعي واصحابه. لما جوزوا الكلام ده يبقى قالوا بيع العينه صحيح، صحته جايه ازاي؟ نقول تم استيفاء شروط البيع، وكذلك أركان العقد مستوفاة تماما، أركان العقد أساسا مستوفاة. يبقى من ناحية الظاهرية الشكلية يبقى البيع صحيح، البيع صحيح. ولكن نعلم طب اللي قال عدم جواز بيع العينة يبقى في حيثيات، في أمور معينة من خلالها حكموا بذلك الحكم. هنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى كلام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة، ولكن نقول باقي بنود الحديث. وأخذتم أذناب البقر رضيتم بالزرع، حمل هذا على الاشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد، وتركتم الجهاد المتعين عليكم، قال سلط الله عليكم ذلا، يبقى فيه صغار وهوان، نقول كنتيجة للبعد عن تطبيق شرع الرب سبحانه وتعالى. قال سبب الذل الله أعلم أنه لما تركوا الجهاد في سبيل الله الذي فيه عز الإسلام وإظهاره على كل دين عاملهم الله تبارك وتعالى بنقيده، هو إنزال المذلة بهم، فقال فصاروا يمشون خلف أذناب البقر. لكن هي الصورة ان هم اساسا انشغلوا بالدنيا وتركوا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، تركوا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يبقى نقول منظومة الإسلام لابد من إتمامها، لابد من إتمامها. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى يعني وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. عرفنا قبل ذلك أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال فينا معشر الأنصار نزلت فينا هذه الآية، قال فينا نحن معشر الأنصار نزلت فينا هذه الآية. نقول لما يقول لما انتشر الإسلام عز الله عز وجل الإسلام قالوا كده نعود إلى أموالنا فنقوم بإصلاحها، فعلى ذلك نزلت الآيات وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين. يبقى ده الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قلنا انشغلوا بالدنيا وتركوا هذا الأمر، تركوا هذا الأمر. يعني نتذكر كده قصة كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي ترى سبب انشغاله عن هذا الأمر؟ سبب عدم خروج كعب بن مالك انشغل بالبستان، انشغل بالبستان. فهؤلاء انشغلوا بالدنيا وتركوا ما فيهم ذلك العز ألا هو الجهاد. قلنا الإرهاب العدو بنحتاج وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله عدوكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فتركوا الجهاد فيسلط عليهم ذلك الذل ولا يرفع عنهم حتى يعودوا إلى تطبيق وممارسة ذلك الدين دون تفرقة بين شرائعه. ابن القيم رحمه الله بيذكر كده أدلة كثيرة للمحرمون للعينة، قال المحرمون للعينة الدلعة تحريمها من وجوه. بدأ ابن القيم رحمه الله يسرد لنا وجوه التحريم، يبقى قلنا ذهب إلى عدم جواز بيع العينة مالك وأبو حنيفة وأحمد. قلنا على الرغم أن هي العقد صحيح من ناحية الظاهر لكن هم ردوا قالوا ده بيع العينة محرم. قلوا محرم ليه؟ يا ترى ما الشروط مش مستوفاة، شروط البيع أو أركان العقد مش مستوفاة؟ ده أركان العهد العقد في الظاهر كده مستوفاة، شروط البيع شروط صحة البيع على الظاهر كده مستوفاة ولكن قالوا هذا حرام. طب يا ترى الحرمة جت منين؟ فلذلك قال المحرمون العينة الدليل على تحريمها من نجوم. أول حاجة قال أن الله تعالى حرم الربا والعينة وسيلة إلى الربا بل هي من أقرب وسائله، والوسيلة الحرام حرام. قال فهنا مقامان، المقام الأول بيان كونها وسيلة، المقام الثاني الوسيلة إلى الحرام حرام، الوسيلة إلى الحرام حرام. يبقى كان أول يعني دليل بيستدل به هؤلاء أن الله تعالى حرم الربا والعينة وسيلة إلى الربا. وسيلة دايما نحن نقوله إيه؟ الوسائل لا حكم المقاصد، يبقى مش الوسيلة مشروعة المقصد مشروع بس، والوسيلة التي نصل من خلالها إلى المقصد لازم تكون مشروعة، يبقى في علاقة بالوسيلة والمقصد، يبقى علاقة بين الوسيلة والمقصد. فلذلك قال بل هي من أقرب وسائل، والوسيلة إلى الحرام حرام، يبقى الوسيلة إلى الحرام حرام. يبقى ممكن الوسيلة كده منفصلة حلال، وسيلة منفصلة كده حلال، لكن لما كانت الوسيلة دي أساسا حنصل بها إلى الحرام فتاخد نفس الحكم، مش كده نقول الوسائل لا حكم المقاصد، لكن الوسيلة في حد ذاتها كده يعني نقول يعني مش حرام، الوسيلة لوحدها كده مباحة، لكن نقول يبقى دي وسيلة كده مباحة، لكن الوسيلة دي حتفضي إلى حرام تاخد نفس الحكم. يبقى الوسيلة إلى الحرام حرام. يعني نقول أقرب مثل كده، قال النبي أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه إيه؟ خمرا. فهو بيع العنب حرام؟ مش حرام، بيع حلال، ده من المطعومات حلال، يبقى بيع العنب لوحده حلال، لكن لما أساسا تم بيعه لمن يتخذ ذلك العنب خمرا أصبح حرام. يبقى بيع العنب نقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب، نقولنا كده يبقى ده محرم كده، لكن ده من ضمن الفواكه ومن ضمن نقول فواكه أهل الجنة، وبالتالي على ذلك يبقى نقول العنب حرام؟ لا، مش حرام، لو وقفنا لكده كان حرام العنب، لكن لا، لمن يتخذه خمرا بالقيد ده والشرط ده ما تبيعهوش لمن يتخذه خمرا. يبقى نقول والله بيع الملابس، بيع الملابس ما فيهوش شيء، لكن ده باعه لمن يعصي به الإله، يبقى في الحالة دي حرام. القاعدة بتقول ايه؟ تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى العمل ذاته مباح حلال أو مباح، وبالتالي نقول لكن هيفضي إلى حرام، يبقى في الحالة دهية لا يجوز. نقول بيع السكين حلال، لكن ده إنسان بيشتري سكين منك عشان يقوم بالقتل، يبقى ترى في الحالة دي لا ما يجوزش. يبقى لا يجوز بيع السلاح حل الفتنة، لكن بيع السلاح ما فيهوش حاجة، ده مباح اهو، لكن نقول حال الفتنة يبقى هيستعمل في معصية الرب سبحانه وتعالى، يبقى ان في الحالة دي يبقى لا يجوز. يبقى الحالة دي لا يجوز، نقول والله بيع الكبريت اهو، كبريت ده عشان الاشتعال وعشان مثل الطهي لغير ذلك، بيع كبريت، يبقى نقول لا ما فيهوش حاجة حلال. لكن دلوقتي انسان دخل يشتري كبريت وهو ماسك كده السيجارة، ماسك السيجارة، يبقى يشتري كبريت ليه؟ يشعل السيجارة، يبقى ده هيفضي الى حرام، يبقى ما بيعلوش، لان هو اساسا اراد من ذلك البيع معصية الاله واظهر لنا ذلك. احنا مش بنسأله، اي واحد بيشتري كبريت مش بنسأله، لكن لما اعلن لنا ان هو هيستعمل الكبريت في ايه؟ يستعمله في معصية الله، يبقى في الحالة دي هيفضي الى حرامه، هيفضح. فهنا القاعدة بتقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يبقى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يبقى هذه الصورة. وبالتالي بيتكلم، يبقى أول دليل أن الله تعالى حرم الربا والعينة وسيلة إلى الربا، وسيلة إلى الربا، يبقى زي الحيلة كده، حيلة إحنا، يبقى حيلة بنتحايل من خلالها على تحليل الحرام. فقال الوسيلة الحرام حرام، فهنا مقامان، المقام الأول بيان كونه وسيلة، المقام الثاني بيان الوسيلة الحرام حرام. قال فأما الأول، المقام الأول فيشهد له به النقل والعرف والنية والقصد وحال المتعاقدين وحال المتعاقدين، يبقى كونه وسيلة ودي وسيلة إلى الربا، يبقى قال بيشهد لكده النقل والعرف والنية والقصد وحال المتعاقدين. ونرجع كلام بإذن القيم رحمه الله، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى، إلى المرة القادمة، لكي نقف على أدلة من قال أنه لا يجوز بيع العينة. هو السؤال عن بيع العينة، أنه اشترى السلعة بالتقسيط ثم قام ببيعها، هل قام ببيعها للبائع فقط أم باعها لأي أحد؟ يبقى بيع العينة دي ينطبق الكلام ده على أنه لو اشترى السلعة بالتقسيط وباعها لنفس البائع، ولا أنه يبيعها للبائع أو لغيره؟ إن شاء الله تعالى السؤال ده هيتم الإجابة عليه من خلال عرض ما ذكر ابن القيم رحمه الله. هيك أخي بيسأل هل يجوز السفر أداء العمرة تابع مكتب كذا في المنطقة التي يسكن فيها، مع أنه يعني حيدفع أجر متوسط من إجمالي الأجر، من إجمالي الأجر، يعني لو الثمن للسفر 3000 جنيه، يعني هو حيدفع 1500، 1500 يعني، ما أنا مش عارف هم الباقي بيدفعوه إزاي، يعني بيدفعوه إزاي، الأفضل يعني يطلع بعيد، يعني أفضل يطلع بعيد يعني عن المكتب اللي هو بيذكره. هل يعلم ما بداخل العبد الخواطر وأفكار أو تسبيح وتهليل في السر إلا الله وحده؟ وإن كان ذلك فكيف تعلم الملائكة بالكتبة؟ يعني أعمال القلوب لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى، وما الملائكة بتكتبها إزاي؟ نقوله صورة أخرى، صورة أخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فالبعض حملها على كل الملائكة بما فيهم الكتبة، يبقى الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، فالبعض قال جميع الملائكة، لا يختص ذلك بملائكة الرحمة، ولكن هنا قال يعم جميع الملائكة بما فيها الكتبة. طب معنى كده ان هو لما يفعل الافعال دي يبقى كيف تعلم الملائكة وكيف تكتب ذلك الامر، كيف تكتب؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يطلع الملائكة على ذلك، ازاي؟ لا الله اعلم، الله اعلم، لكن ما يلفظ من قول الا ذي رقيب عتيد. فازاي احنا نجمع بين الصور؟ نقول دي عقيده، وبالتالي يقينا نقول انهم يكتبون هذا الامر، يكتبون هذا الامر. ازاي بيكتبوا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني كيف يطلع الملائكة؟ ليس لنا سبيل، لكن نقول الله تعالى مطلع على ذلك، الله تعالى مطلع على ذلك. وبالتالي نقول أعمال القلوب ده هي بتقوم الملائكة بكتابتها، تقوم الملائكة بكتابتها. ولكن السبيل إزاي؟ الصورة إزاي؟ يبقى نفوض علم ذلك إلى رب سبحانه وتعالى، نفوض علم ذلك إلى رب سبحانه وتعالى. والعقل لا يعمل في ذلك، لأن في مسائل الاعتقاد لازم يكون في النص واضح. لكن احنا يقينا الملائكة بتكتب كل ما يتلفظ به الإنسان وكل حركات وسكنات الإنسان، يعني بتكتب تماما، والدواوين بتسطر على ذلك. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يبقى الملائكة كتبت، بس الكتابة تيجي إزاي؟ يبقى احنا نقول الملائكة تكتب ذلك، والملائكة لهاش سبيل عليه، يبقى رب سبحانه وتعالى بيطلع الملائكة على ذلك، يطلع الملائكة على ذلك. الصورة إزاي؟ احنا لنا حدود، وبالتالي نقف عند حدود الأمر، نقف عند حدود الأمر، لكن يقينا بتكتب. في شقق التمليك، كل شقة بتدفع مبلغ من المال يوضع في وديعة في البنك ويصرف منه للبواب الشهرية وصيانة الأسانسير، فما حكم شرع في ذلك؟ لا، لو احنا عارفين انهم هياخدوها كوديعة، لا، انا اطالب ان انا اساسا اتعهد بالدفع الشهري للأمر، دفع الشهري، لكن هو انا ياخدوها كوديعة، اعرف كده ياخدوها وديعة، يحطوها وديعة باسمي هو، وبالتالي عشان المال اللي هو بيرد منها اسدد بيه البواب، اسدد بيه الاسانسير، اصلاحات الى غير ذلك. اقول لك لا، لا يجوز، هذا عقد طبعا باطل ابتداء، هذا عقد باطل، وده نقول صورة يعني باطلة، صورة باطلة. احنا نغير الصورة، نغير الصورة، وبالتالي نتعهد ان انا كل شهر ادفع هذا المبلغ، ادفع هذا المبلغ. لكن للأسف بتبقى صورة مخترعة، وبالتالي الناس تلاقي الناس تتتابع على ذلك، تتتابع على ذلك دايما كده. خلي بالنا المعاملات لابد أن تكون يعني صحيحة، معاملات تكون صحيحة. وبالتالي نقول مثلا لو ده مثلا الوديعة بتبقى بالأسماء، هو متعاقد على الأمر، متعاقد، يبقى ده متعاقد، غير أنه هو والله هم باعوا، واللي باع لي الشقه كده هو اخذ، يعني اللي باع لي مثلا عنده عماره وباعها، اخذ من الملاك هذا الشيء، انا ما اعرفش، انا لا اعلم، اخذ من الملاك هذا الشيء، كان من ضمن الفلوس اللي هو طلبها هذا الامر، بس من غير ما يقول لنا، وبالتالي وضعها في وديعه مثلا باسم مثلا شركه، او نقول اللي هو اتحاد ملاك او غير ذلك، لكن مش باسماء معينه، فخلاص انا خارج الامر اساسا، انا خارج الامر، ده تصرف المالك الاساسي. لكن انا دلوقتي اقول لك والله انت تدفع كذا، لان هتحط وديعه باسمه اساسي بمبلغ كذا عشان كذا وكذا وكذا، عشان نضمن السيوله وورود ذلك الشيء، وينسى بقى مساله والله اجره البواب، ينسى اصلاحات الاسانسير. نقول لك لا، ده عقد باطل، ما ينفعش، هذا لا يصلح. يوجد في السوق التجاري بعد شراء منتجات تاخذ كبون بالمدفوع ترجع عليه سحب وتاخذ هدية، هل في هذا من شيء؟ هل في هذا من شيء اللي هو بتبقى يقول لك والله اللي بيشتري بمبلغ كذا هيدخل في السحب، يدخل بمبلغ كذا ويدخل في السحب. المشكلة كلها ان الناس بتخش بالنوايا دي، ممكن انا اساسا مش عايز اشتري بالثمن ده، ولكن ده اغراء للشراء، فبنشتري بنية وقصد الدخول في المسابقة، بنية الدخول في المسابقة، غير لما يكون هو جعلها كده، يعني والله في اليوم ده اللي بيشتري يعني هيديله جائزة. احنا بنشتري السلعة دي بعيدا تماما عن ذلك، بعيدا تماما، يعني سواء قالوا مثلا والله السلعة فني عليها جائزة ما عليهاش جائزة، انا بتعامل مع السلعة دي، وانا اساسا السلعة دي احنا اللي بنطلبها وبنجيبها دايما، نجيبها دايما، فخلاص بعيد عن الامر، ما يكونش ان هي متجهة ابدا، فدي جار عليها مسابقة ما جارش مسابقة، احنا ما بنشتريش الامر ده. لكن للأسف غالب الناس اللي بيدفعوا للشراء هو الامر ده، هو الجائزة المعلنة، وبالتالي كأنها صورة مقامرة، وبالتالي احنا نبعد تماما عن ذلك الامر، لان في غالب الاحوال المقصود انك انت تحقق يعني الشراء ده، يعني بيتحقق الشراء عشان تدخل المسابقة، وهو مش عايز اساس يعني اساسا كده نقول له هو لم يعلم ذلك الامر، بيبقى شراءه عادي جدا، يعني بيشتري شراء عادي، ممكن يشتري اكتر من مبلغ ده، مش قصد بقى الدخول، او ان هو لو يعني مش عارف الامر ده مش بيشتري من المبلغ ده، لكن المبلغ هو اللي دفعه عشان يدخل فيها كانها صوره من صور المقامره. فاحنا نبعد عنه، نبعد عنه، الا ان هو اشترى نقول شراءه العادي، ونقول نزع تماما فكره اللي هو الدخول المسابقه، او ان هو ما بيتمش بذلك الامر تماما، يعني تماما. هنعرف احنا في بيع العينه برضك المقاصد ازاي بتدخل، ازاي بتدخل المقاصد، ويأثم الانسان على الرغم الصوره الظاهره صحيحة، لكن يأثم ازاي بنتيجة المقصد والنية. ما حكم جماعتين في مسجد واحد؟ يبقى نقول الجماعة الثانية، لو انعقدت جماعة ثانية مع جماعة الأساسية بتاعت المسجد، الجماعة الثانية دي باطلة، الجماعة الثانية دي باطلة. يبقى احنا بنصلي مثلا فجر اهو، ومجموعة كده عملت جماعة تانية، نقول لجماعة الثانية دي جماعة باطلة. اما بقى بعد الجماعة الاولى، اي بعد الجماعة الاولى اي جماعة بتنعقد بعد كده اسمها الجماعة الثانية. يبقى لو تخيلنا كده صلينا احنا الفجر، مجموعة دخلت صلت، يبقى دي اسمها الجماعة الثانية، مجموعة بعدها دخلت صلت، دي اسمها الجماعة الثانية. يبقى الجماعة الثانية نسبة الى ايه؟ الجماعة الاولى. فلجأ ما جماعتان في في في مسجد واحد، يبقى الجماعه الثانيه دي بتبقى باطله مع قيام الجماعه الاولى. لكن دخلت نقول مجموعه صلت في ناحيه، ومجموعه تانية دخلت صلت في ناحيه، ما فيش اساسا نقول يعني ما حدش بيغلوش على الاخر، يبقى ما فيش حرج، حدش بيغلوش على الاخر. لكن لو اصبحت في غلوشه كنتيجه دي صلاه جاريه، والاثنين نقول في اماكن متقاربه، فعلى ذلك لو في غلوشه نقول الثانيه يبقى تنضم الى الاولى، نقول الثانيه دي تنضم الى الاولى. اما ان هو لا طبعا الجماعه الاولى هي الاساس، يعني اساس، الا ان كان الانسان بقى معذور وكده، فاجر الجماعه موجود، لكن الجماعه الاولى غير، لان لها نقول مميزات اخرى، يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في جماعه 40 يوما، يبقى دي مع الجماعه الاولى مش مع الجماعه الثانيه. ادرك تكبيره الاحرام كتبت له براءتان، براءه من النفاق وبراءه من النار، ده بينطبق على الجماعه الاولى، ما ينطبقش على الجماعه الثانيه. يبقى ده مسألة الجماعة، جماعتين في مسجد واحد، يبقى لو كانت جماعة ثانية يبقى الجماعة دي ثانية وجماعة دي ثانية، يبقى طالما كانت أماكن نقول ما فيش أساسا تشويش يبقى ما فيش حرج، إنما في تشويش، تشويش عالي، يبقى في الحالة دي لما ده يقول الله أكبر ممكن اللي هم أفراد الجماعة الأخرى ممكن أساسا يظنوا إن ده الإمام اللي قال كده، فيبقى في الحالة دي نقول للجماعة اللي انعقدت بعد الجماعة الثانية دي يبقى هي تنضم إلى السابق، تنضم الى السابق، ما فيش غلوشه، ما فيش تشويش، ما فيش حرج. يعني الولد كسب ابيه، انت ومالك لابيك، هل كل ما يملك الولد من امواله الخاصه به تكون ملك الاب؟ للاب ان ياخذ منها، للاب ان ياخذ منها، هو الاصل وانت الفرع، هو الاصل الولد من كسب ابيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ولد صالح يدعو له، عمل الولد الصالح بيضاف الى رصيد الاب، وده من رحمات الله عز وجل، عمل الولد الطالح لا يضاف الى رصيد الاب، الا ان كان هو المتسبب في انحرافه، الا ان كان هو المتسبب في انحرافه، لكن يبقى هو نقول دله على الشرور، دله، علمه مثلا شرب السجاير، علمه شرب المخدرات، علمه كذا، يبقى كل ده يبقى الوزر يقع على هذا الاب، غير ان هو الولد انحرف، الولد انحرف، شرب سجاير، شرب مخدرات، فعل مثلا منكرات، وبالتالي نقول على ذلك الاب لا يتحمل شيء من ذلك الامر. افعاله الطيبه تضاف الى رصيد الاب، تضاف، ودي من رحمات الرب سبحانه وتعالى، رحمات الرب سبحانه وتعالى، لان الاب غير الاب، لو كان هو الدافع لدفع ذلك الولد ذو الشرور بيناله من الوزر، نال وزر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان كل جريمة قتل بتحدث على ابن ادم الاول كفل منها، لان هو الذي سن القتل، هو الذي سن القتل. شخص بيعمل في صيانة المحمول، فهذا شخص يصلح سماعة التليفون عنده تركيبها يقوم بتركيب ده، يجد على المحمول أغاني، فهل دخله بذلك حرام؟ يبقى نقوله إيه، تعاونوا على بر وتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وغالب أحوال الناس، غالب الأحوال هو بيستعملوا عليها مثلا أغاني، إما يجي يعمل صيانة يبقى على ذلك نقول إن هو لو أراد يعمل صيانة يبقى نقول إن هو يفرغ الجهاز تماما، فرغ الجهاز تماما من الأغاني أو أي أشياء باطلة عليه قبل ما يعمل الإصلاح، قبل ما يعمل الإصلاح يبقى يفرغ ده تماما. يبقى ده لو قلنا إن يعني الصورة تجوز بهذه الصورة، لكن أصلا لما يجد عليها الأمور دي يعني يبعد هذا الشيء. حقا كل الأمور دخل فيها شبهات شديدة، دخل فيها شبهات شديدة. فعلى ذلك نقول طالما إحنا عارفين إن عليها كذا، عليها بيبقى عليها كذا، أو هم محتمل إنه يبقى عليها كذا، قبل ما تصلح انظر إلى ذلك الشيء، انظر إلى ذلك الشيء، لأن ده بقى غالب أحوال الناس، يبقى غالب الأحوال. حتى نقول قرائن الحال الشكل ذاته بيتضح من خلاله يعني معاملات هذا الإنسان. فعلى ذلك احنا نبعد عن ده ابتداء، ابتداء نبعد بقى عن الأمر ده، لأن طبعا غالب الأحوال هو الاستعمال السيء لذلك الشيء. إن أردنا إصلاحه يبقى هنفرغ عليه منه المادة تماما قبل الإصلاح، يبقى لو أردنا إصلاحه نفرغ عنه المادة تماما قبل الإصلاح. طيب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.